بسم الله الرحمن الرحيم. مفروض احنا كنا نبدأ بالكلام عن التقية في اول محاضرات خالص، لان التقية هو سبب بقاء الشيعة الى اليوم ما بين المسلمين. والتقية المفروض انه شيء موجود عند اهل السنة والجماعة ايضا، يعني مش موجود فقط عند الشيعة، لكن الشيعة بلغوا فيها جدا جدا جدا لغاية ما جعلوها عقيدة. يعني أنا كنت دايما بقول للإخوة إن ممكن السني يعيش ويموت وما يعرفش إن في حاجة اسمها تقية في الإسلام. ليه؟ لأنه شيء في ظروف خاصة جدا ومحددة ومعينة، ممكن أصلا المسلم ما يمرش بيها فما يحتاجش يعرفها أصلا، أو ما هوش شيء من أساس الدين لازم المسلم يعرفه. لا، عادي جدا ممكن المسلم من أهل السنة والجماعة يعيش ويموت وما يعرفش حاجة اسمها تقية. لكن عند الشيعة التقية عقيدة، والتقية دين، والتقية تصل إلى درجة إن تاركها بمثابة تارك الصلاة، وتارك الصلاة يبقى كافر بنص حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بغض النظر بقى العلماء فصلوا هل ده كفر مخرج من الملة ولا كفر أصغر ولا أيا كان، مش دي قضيتنا. لكن المهم ان زي ما احنا عندنا الصلاة شيء كبير ومهم واول شيء بيحاسب عنه العبد يوم القيامة وكذا وكذا وكذا، عند الشيعي التقية كده. فهو المفروض ان التقية عند اهل السنة والجماعة معناه ان المسلم ينطق بالكفر وهو في قلبه مطمئن بالايمان علشان ينجو من ضرر بالغ جدا وشديد، غالبا بيكون وقتها الموت. يعني ده حصل لصحابة كثيرين، ان هم كانوا بيعذبوا ايام الحياة المكية، ما كانش لسه قبل الهجرة، يعني كانوا بيعذبوا عذاب شديد جدا جدا جدا لدرجة انه كان بينطق بالكفر علشان خاطر الكفار خلاص يسيبوه ويبطلوا عذاب فيه. ده حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. فنزل كذا آية معناها ان ده مش محسوب عليك ان انت وقعت في كفر فعلا، وانت قلبك مطمئن بالايمان، وده شيء انت اكرهت عليه، فبالتالي ممكن تنطق بالكفر لتتقي عذاب معين او ضرر بالغ جدا او قتل او حاجة زي كده. فدي في ظروف خاصة جدا جدا، وبعدين ما هياش واجبة عند الشيعة واجبة. دي نقطة هامة جدا، عند الشيعة واجبة بمعنى ان ممكن الصحابي يصبر على الاذى ولا ينطق بالكفر ويموت شهيدا في سبيل الله، عادي جدا، وحصلت مع الصحابة كثر جدا، اللي منهم اتصلب واللي منه قتل واللي منه حصل فيه حاجات كتير ولم ينطق بالكفر ومرضهاش، وهذا نوع من أنواع العزة، وده مش شيء وحش، هو نال الشهادة وبقى في أعلى درجات الجنة. لكن الشيعة عندهم لا، التقية واجبة، اللي يتركها يبقى آثم. وبعدين هنشوف بقى مجال العمل بالتقية. يبقى هو متفق عليه ما بيننا وما بينهم إن التقية إن المؤمن ينطق بكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. فكون ان الشيعي بيتعامل مع اهل السنة والجماعة بالتقية، ده معناه انه بيكلمك بكفر هو لا يعتقد، هو بالنسبة له ده كفر. يعني لما يجي الراجل القائم بعمل السفير بتاع ايران ده، هو يقول عمر رضي الله عنه ده بالنسبة له تقية، يبقى ده معناه هو بينطق بكفر علشان خاطر هو شايف لأي سبب من الأسباب بقى ده. هو طبعا ما كانش حد يقتله ولا حاجة، لكن القضية بقى ان هم وسعوا جدا جدا مجال العمل بالتقية. وعاوزكم في ورق كده تحددوا نقاط مدى، يعني هنقرأ روايات كثيرة جدا، عاوزكم تكتبوا ألفاظ الروايات، لأن احنا ممكن نكرر الروايات وخصوصا الروايات الجامدة، بحيث ان احنا في الاخر حد يجيب لي الورقة عشان اقراها تبقى ملخص ان الفاظ كذا كذا، التقية ديني ودين ابائي كذا كذا كذا كذا، دي الفاظ وقد ايه التقية واخدة مساحة عند الشيعة. نقطة تانية عاوز تحتيها حاجات تتعد مجالات العمل بالتقية. كويس. طب فهو المفروض عند أهل السنة والجماعة وفي القرآن في 3 آيات أهمهم أول 2 دول بيشيروا إلى العمل بالتقية. في سورة آل عمران الآية رقم 28: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. طيب ده برضو آيات نزلت في أحداث تعذيب صحابة وحاجات زي كده. والآية في سورة النحل آية رقم 106: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب وفي سورة غافر برضو الحاجات دي عليها علامات ماشي. في سورة غافر الشيعة بيستدلوا بالآية دي على التقية، وهي معناها كده فعلا. في سورة غافر الآية رقم 28: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. يكتم إيمانه ليه؟ عشان لو هو أعلن هيقتلوه، زي ما قتلوا السحرة اللي أمنوا، وزي ما كانوا عاوزين يقتلوا بني إسرائيل كلهم، فهم بيستشهدوا بده أيضا على التقية. لكن أنا إحنا لازم نتفق إن التقية كتعريف موجود عند أهل السنة والجماعة وموجود عند الشيعة، لكن لازم نتفق أيضا إن التقية عند أهل السنة والجماعة فقط عندما يبلغ الحد من التعذيب أو الاضطهاد، إن ممكن هذا المؤمن يموت فيخشى على حياته فينطق بالكفر أو يكتم إيمانه وما يعلنوش أو حاجة زي كده. لكن عند الشيعة دي عقيدة. فنقطة تانية أنا كررتها دي ثالث مرة، إن ممكن السني يعيش ويموت وما يعرفش حاجة اسمها التقية أصلا ولا يعمل بها، لكن ده غير وارد إطلاقا عند الشيعة. والشيعة عندهم التقية عقيدة ومجال عملها كبير جدا جدا جدا. طيب احنا طبعا ربنا فتح عليا ووجدت اكثر من مكتبة شيعية على النت مصورة مراجعهم PDF، فجبت طبعا الكافي وبحار الانوار وكذا كتاب هنقرأ منهم عن التقية: الكافي للكليني والاعتقادات للشيخ الصدوق، وبحار الانوار للمجلسي، ومشكات الانوار ده مش فاكر بتاع مين، بس ما علينا. دول 4 مراجع اهمهم كمراجع حديثيه، بحار الانوار والكافي كمراجع حديثيه، يعني ده زي البخاري ومسلم وكتب السنه والحديث عندنا، دي تعتبر من مصادر اخذ الحديث عندهم، يعني مش شروحات علماء، لا ده اعلى من كده، زي كلام النبي عندنا هو ده احاديث منقوله عن اهل البيت. في بس حاجه كنت عايز اعملها ونسيتها الحقيقه، كنت عاوز اطلع بحث من الابحاث بتاعتكم الجميله، وكنت عاوز اراجع تواريخ، كان في ابحاث منهم كويسه بس انا مش فاكر عنها، خلينا نشوف ده. تواريخ الكليني ده عاش امتى؟ ده المجلسي بتاع بحار الانوار، ده متاخر بتاع بحار الانوار ده هو، لكن مرجعه هام. ليه؟ لانه كانه جمع من كل الكتب الحديثيه اللي قبل منه. يعني لو انا فتحت اي مجلد، شوفوا كده معايا، هفتح اي مجلد من مجلدات بحار الانوار للمجلسي، ادي المجلد الاول، نكبره كده، نصغر ده، هات اخر صفحة خالص، اخر صفحة، شوف دول ايه رموز الكتاب. هو مجمع من كل الكتب دي، لعلل الشرائع، الامال للصدوق، كتب كتيرة كتيرة كتيرة، تفسير العياشي، يعني الرجال للكشي، نائل كتب من كتب كثيرة جدا جدا جدا، وهو مجمعها. يعني هو قبل ما بيذكر الرواية بيكتب اختصار من دول، حرف من دول قبليها، عشان يقول هو نائل ده من ده. فبقى مجمع الكتاب بتاعه بقى 110 مجلد، صنفهم على الأبواب المختلفة اللي يقعد يصنفها، ومجمع من كل هذه الكتب. فهو يعتبر مش مرجع قديم جدا، لكن هو جامع لكل المراجع القديمة. كويس، عشان كده بحار الأنوار ده هام. طب فين الكوليني؟ ايه اخباره؟ الكوليني ده قرن ثالث او رابع. فايند نيكست، مفيش حد جاب الكوليني، محدش جاب الكافي. البحث ده ما جابش سيرة الكافي، البحث ده مش هياخد الدرجة النهائية. طيب، ولو اني مش عارف اصلا مين اللي عنده ده، محمد عبد الناصر. خلينا نشوف محمد عبد الناصر نظام. جبت سيرة الكوليني ولا ما جبتش؟ ما جبتش، مش هتاخد درجة نهائية. أنا ما كنتش هفتح البحث، بس قلت يمكن ما ظلمكش، ما حكمش عليك. ده البحث ده كان كويس أهو. كوليني أول واحد. ثقة الإسلام مش عارف مين، توفي سنة 329، يعني في النصف الأول من القرن الرابع. فهو عاش ما بين أواخر قرن ثالث هجري وبداية قرن رابع. كويس، فهو ده مرجع خطير جدا جدا. هنا مكتوب عنه ايه؟ عشان ده اللي هنبدأ بيه. هو محمد بن يعقوب بن اسحاق الكوليني، ويلقب بثقة الاسلام، ولد في النصف الثاني من القرن الثالث بقرية كولين بطهران، وسكن بغداد، وانشغل بالتدريس والفتية. صاحب كتاب الكافي، اجل كتب الاصول، هذا صحيح جدا عند الشيعة، وهو من اهم اربعة كتب في الحديث عندهم. ويا ريت كان يتقال هم انهي اربع كتب، انا ما اعرفش اصلا مين اللي كاتب البحث ده فيكم، لو هو حاضر اصلا دلوقتي. وقد استغرق 20 سنة في جمع حديثه ليضع نحوا من 16,000 حديثا. توفي سنة 329 هجرية، ويقال هي سنة تناثر النجوم التي تساقطت فيها الشهب بكثرة ملحوظة، ودفن في بغداد بباب الكوفة، وهو أحد أبواب قصر المنصور. طيب، وده المجلسي بتاع بحار الأنوار، بس خلينا نبقى نقرا منه لما نيجي عنده يعني. طيب، فاحنا هنبدأ بالكافي. المفروض ان كتاب الكافي ده 8 مجلدات. اول مجلدين هما في الاصول، اصول يعني عقائد، فروع يعني فقه ومعاملات والطهارة والصلاة والكلام ده كله. وبعدين في الاخر مش عارف في اخر مجلدين ولا اخر مجلد مسميه الروضة من الكافي، اخبار كده عن اهل البيت وحاجات زي كده، فمسميها الروضة. فهو اصول وفروع وروضة، 8 مجلدات كلهم على بعض. طيب، خلينا نفتح كده. صغر صغر صغر اهو. ده انهي مجلد ده؟ ده المجلد الثاني من صفحة رقم 133، باب رقم 97، باب التقية. كبر سنة صغنونة. ايوه كده. لاحظوا شيء كملحوظة كده، ان احنا قلنا في 3 آيات ما بين اهل السنة والشيعة ان الايات دي بتتكلم عن التقية، بغض النظر عن التفصيل التقية بالنسبة لنا والتقية بالنسبة لهم. لكن ستجد بقى في روايات منسوبة لاهل البيت ان ايات ملهاش اي علاقة بالتقية يقول لك دي تفسيرها التقية، وكلها ايات داخلة في نطاق المعاملة الحسنة مع الناس، او اللي عاملك وحش عامله حلو. التقية عند الشيعة وعند اهل السنة في اخفاء العقائد، مش في حسن المعاملة. فاهمين انا بقصد ايه؟ يعني ما ينفعش يقول لي مثلا اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. يدرؤون بالحسنة السيئة يعني المفروض اللي يعملهم وحش هم بيعملوه حلو والكلام ده، ومعاملات. ما جيش انا افسرها واقول لا، المعاملة الحسنة هي اني اجهر بكفر وابطن ايمان، ملوش اي علاقة. التقية معناها كده، ان انا انطق بكفر وقلبي مطمئن بإيمان معين. هل دي من باب المعاملة الحسنة مع الناس؟ ان انا اجي اكلم النصراني اقول له المسيح اتصلب، ولا اجي اكلم المسيح اقول له ان المسيح قام حقا قام وخريستوس انست، ده جنان، ده مش من باب حسن المعاملة. لكن للأسف الشديد الشيعة جاءوا بآيات كثيرة في باب حسن المعاملة، ان شخص مثلا لما بيجي يشوفني يقوم مكشر كده وبصص لي بقرف، او ما انا اقبله بالحسنة بمعنى ان انا ابتسم في وجهي. ده مفروض من ضمن امثلة هذه الآيات، لكن ملهاش علاقة خالص باني انطق بكفر واتكلم بالتقية، وده من باب حسن المعاملة. في نقطة بقى، ان لما الشيعي يفهم هذه الآيات في هذا المجال يبقى كل حياته هتبقى تقية. يبقى انا هقابل واحد سني من باب حسن المعاملة انطق بكفر بالنسبة للشيعي هو يعتقده، واقول مثلا رضي الله عن ابي بكر، رضي الله عن عمر، رضي الله عن عثمان، او ان الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان، ده بالنسبة للشيعي كفر. نقطة ان احنا هنلاقي ان التقية ليها علاقة بدار التقية، حاجة اسمها دار التقية، يعني بلاد معينة نعيش فيها بالتقية، او دار نصاب او نصاب او ايا كان، يعني نواصب ساكنين البلد دي اللي هم بينصبوا لأهل السنة والجماعة العداء. اربط بقى ان مفروض الناس دي هي اللي اتعامل معهم بالتقية، ان النواصب اتعامل معهم بالتقية. في بقى ايه اللي بيخلي شخص معين ناصبي، ويبقى فين بلاد المسلمين اللي ما هياش دار تقية؟ ما كل بلاد المسلمين فيها سنة، ما عدا يمكن ايران بس اللي تعتبر الغالبية العظمى شيعة، العراق شوية كتير بس هي مليانة فرق كثيرة. طب يبقى كل البلاد الإسلامية بالنسبة لهم دار تقية، فيبقى مجال التقية عندهم كل الحياة. فدي نقطة هامة. هو جايب دي رواية، أول رواية خالص، حديث رقم 1، وخلوا بالكم في الكافي بيبوب الأبواب، وبعدين تحت كل باب بيبدأ ترقيم الأحاديث 1 2 3، يعني مش زي البخاري ما احنا مرقمينه العدد من 1 لغاية آخر الكتاب حتى لو كان أي باب، لا، هو بداية كل باب بيبدأ ترقيم من جديد. فده الحديث رقم 1 في باب التقية، عن أبي عبد الله عليه السلام، وغالبا أبي عبد الله ده هو الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، طيب أحد أبناء الإمام علي. المهم يعني هو بيقول في قول الله عز وجل: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة، في سورة القصص الآية رقم 54، قال: الحسنة التقية والسيئة الإذاعة. إيه الإذاعة؟ مش قصده الراديو يعني، لكن يقصد أنه يذيع أنه من الشيعة، أنه موالي للأئمة، أنه بيقول أن علي هو الأولى بالخلافة، أن أبو بكر وعمر وعثمان غصبوا الخلافة، ده أمر الإمامة. فهو بيقول لك الإذاعة دي السيئة والحسنة هي التقية. يبقى هو كأنه هيعيش طول حياته إن أنا أعلن إن أنا شيعي ده سيئة. وهتجد بقى روايات كثيرة جدا في هذا الباب، باب الكتمان، إن أنا ما أعلنش إن أنا شيعي، وإن ده في حد ذاته حتى لو مش في دار تقية ده في حد ذاته شيء وحش، وفي حد ذاته ده عليه أحاديث كثيرة جدا. فتجد حتى أنا ما بين شيعة، وبعدين لا، هو عنده، خلي بالك بقى، الفكر اللي بيقول إن دي عبادة، يتعبد بإنه يعمل بالتقية، اللي هو في الآخر بيخليه منافق، يتصرف بشكل علني بالكفر ويبطن إيمان معين، هو يتعبد بهذا. أحاديث كثيرة جدا جدا في باب ان انت لازم تخفي، ان ربنا بيحب انه يعبد في الخفاء، ان ده دين اللي يعلنه ربنا بيذله كذا كذا. فتجد في برمجة للشيعة ان لا، انه لا يعلن انه شيعي، ويتعامل بقى كأنه واحد من اهل السنة. انا مش هقرا كل الروايات بس اللي انا معلم عليها. الرواية رقم 4 في باب التقية برضو، قال أبو عبد الله: سمعت أبي يقول: لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب إلي من التقي. فقال لك خلاص بقى واحد من الأئمة ده أحب شيء إليه التقية، يبقى لازم كلنا نعمل إيه؟ نتدين بالتقية، ده أحب شيء إليه. فدي من الروايات اللي بتبين مستوى التقية كبالنسبة لهم عبادة من العبادات أو شعيرة من شعائر الدين. فلو قلنا مثلا، أصل خلي بالك الكذب والفبركة هم محترفين وفي دماغ عالية شغالة، في أحاديث كثيرة جدا بتستخدم أسلوب أحب الأعمال أو كذا في الباب ده. فأحب الأعمال الله مثلا الصلاة في وقتها، وفي أحاديث تانية كثيرة. هو بقى عنده أحب الأعمال للإمام، والإمام ده مش أي كلام، يعني الخميني عليه لعنة الله قال لك ده له مقام لا يقترب منه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وتعليمهم كالقرآن و مش أي كلام الإمام ده هو. فلما الإمام ده يقول أحب شيء إليه التقية، فيبقى التقية دي لازم كلنا نعمل بيها عشان الإمام بيحب كده. هنا بيقول يا حبيب إنه من كانت له تقية رفعه الله. ودي مسألة زي ما قلت إن ممكن السني أصلا يعيش ويموت ما يعرفش حاجة اسمها تقية وما يعملش بالتقية، لكن هنا بدأ فيه ترغيب على العمل بالتقية. فيبقى وفي روايات بقى بتقول إن أتقاكم عند الله، أتقاكم أتقاكم بمعنى التقية، أي حاجة فيها تقوى في القرآن هم بيفسروها على إنه التقية. فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم يعني إيه؟ أعملكم بالتقية، مش أتقاكم يعني أخوفكم من الله وكذا، لا، أتقاكم أعملكم، ده بالتفسير الشيعي. فبقى فيه ترغيب، ربنا هيرفع درجتك لو عملت بالتقية، يبقى أعمل بالتقية كتير. كأنه عندنا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما الصحابي بيسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني أخصص لك قد إيه من صلاتي أصلي عليك وكذا، طيب الربع النصف صلاتي كلها. فهو بنفس الفكرة كده، التقية محببة، وكل ما هعمل بالتقية ربنا هيرفع درجاتي، يبقى حياتي كلها بالتقية. هنا بيقول يا حبيب من لم تكن له تقية وضعه الله. لازم يبقى له، لازم يبقى في حياة الشيعي عمل بالتقية. يا حبيب إن الناس إنما هم في هدنة، فلو قد كان ذلك كان هذا. طيب ما علينا، مش مهم. الرواية رقم 5 برضو عن أبي عبد الله قال اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقية، يعني كان التقية ده حفاظ على الدين، لكن الفكر بقى أنه مش حفاظ على الدين في وقت الفتن، لا، بشكل عام الحفاظ على الدين. في أنا هأقتل مش هتقتل، وصية عامة حافظوا على الدين بالتقية. شوف الجملة دي مهمة ومتكررة في كذا رواية، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له. فبقى كأنه ركن من أركان الإيمان، شيء أساسي لازم يكون عند الشيعي التقية. إنما أنتم في الناس كالنحل في الطير. الناس بشكل عام، ودي نقطة مهمة، كالنحل في الطير، لو أن الطير تعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها، انزل بقى، ما بقي منها شيء إلا أكلته. يعني إيه؟ شيعي في وسط ناس عاديين، لا كأن بيقول لك حيوانات مفترسة لو مكان معين لو عارف إن أنت معاك أكل هيهجموا عليك يأكلوك، يبقى لازم تعمل إيه؟ طول ما أنت في وسط الناس، ده معنى الرواية، تعيش ما بينهم بالتقية. طيب الرواية رقم 6 بيفسر آيات ملهاش أي علاقة بالتقية على إنها بالتقية. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، الحسنة التقية، السيئة الإذاعة. ده المفروض هي الآية كده، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ده مفروض في باب المعاملات. الآيات دي عند أهل السنة ملهاش علاقة بالتقية خالص، دي تلاقيها في كتب المعاملات، المناظرات، الحوارات، كذا كذا يتكلموا في الآيات دي، إن حد بيتعامل بشكل وحش انت تعامله بشكل كويس، وده مفروض أسلوب حياة عند المسلم. هو عندهم اسلوب حياه عند الشيعي بس الحسنه معناها ايه؟ التقي. يبقى انت تعامل كل الناس بالحسنه اللي هي التقي. ايه؟ هو كون ان انت بتقول ان ايران شيعية برضو اصلي، لو اللي انت بتقوله ده صح كان المفروض الغالبية العظمى من عوام الناس بقوا فهموا بقى ان الشيعة دول خطر. هو مش معنى ان هو يعني في ناس لغاية الان فاكرين ان الخميني ده فعلا امام من الائمة وقائد اسلامي عظيم وصاحب ثورة اسلامية ورجل من اعلام الاسلام المعاصرين ويجب تدريس تاريخ ونضال وكفاح وهكذا. فهو مش مجرد انه يعلن انه شيعي ده معناه ان هو اذاع، ولا الناس مش فاهمة اي حاجة. رواية رقم 7 برضو عن ابي عبد الله، هنا بيقول ايه؟ ابى الله الا ان يعبد سرا. ده مخالف لايات قرآنية كثيرة جدا جدا فيها اللي هو أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والآيات الكثيرة جدا يعني في سورة الفتح وفي آيات كثيرة لا ما هو ده مخالف لجملة ضخمة جدا من الآيات والمفاهيم الإسلامية الكثيرة اللي فيها معنى ان انت تنشر الإسلام وتدعو وتعرف الناس و فهنا بيقول لك أبى الله إلا أن يعبد سرا. أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم، وأبى الله عز وجل لنا ولكم في دينه إلا التقي. فبقى خلاص حالة عامة لازم تقي وربنا يعبد سرا. سبحان الله. دي رواية ظريفة في تفصيل معينة لكن مش قوية قوي في مسألة التقية. الرواية رقم 10، المفروض واحد سأل الإمام، هو المصرح فين، واحد سأل الإمام بيقول له إن الناس يروون أن عليا عليه السلام قال على منبر الكوفة: أيها الناس، إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تبرؤوا مني. راح جه بقى أبي عبد الله الإمام ده هو قال له إيه؟ ما أكثر ما يكذب الناس على علي. شيل الناس دي وحط الشيعة. ثم قال: إنما قال إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني لكن ما تتبرؤوش مني. يا سلام، فرقت كتير. هل فعلا يعقل إن علي رضي الله عنه وقف على المنبر وراح قايل للناس يا جماعة الناس هتقول لكم سبوني فسبوني على أساس إن دول شيعة وإنتوا لو ما سبتونيش هتتأذوا، فبيعلن لهم يعملوا بالتقية لكن ما تتبرؤوش مني علشان أنا على دين محمد. فهم مش هيطلبوا منكم إن إنتوا تتبرؤوا، على أساس أهل السنة بيؤمنوا عادي سيدنا علي من المسلمين لكن احنا نسمح بيسبوا عادي. يعني كلام مجانين. عاوز ايه؟ حسين مسبوط. ايه؟ لا، قتلوا شيء وسبوا شيء تاني، المفروض ما يتقتلش بقى ويتسب بس. الله المستعان. الرواية رقم 12، قال أبو جعفر: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. رواية مشهورة جدا. رواية رقم 14، وأي شيء أقر لعيني من التقية، إن التقية جنة المؤمن. يا سلام. في رواية تانية في الصفحة دي مفيش اللي بعده. رواية رقم 23 بيقول: التقية ترس المؤمن، يعني اللي بيحميه، والتقية حرز المؤمن، ولا إيمان لمن لا تقية له، إن العبد لا يقع إليه الحديث من حديثنا، يعني يوصله حديث من واحد من الأئمة بلغوا عني ولو آية. لا، ما تبلغش، اكتم. إن العبد لا يقع إليه الحديث من حديثنا فيدين الله عز وجل به فيما بينه وبينه فيكون له عزا في الدنيا ونورا في الآخرة. ده الدين عندهم، إن أنت وصل لك حديث اكتمه خليه عندك، ما تبلغوش ما تذيعوش. دي الإذاعة بالنسبة لهم، اللي هو الحسنة التقية، السيئة الإذاعة، إن يوصل لك حديث تكتمه. سبحان الله، شيء عجيب. وإن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيذيع فيكون له ذلا في الدنيا، لما يبلغ أخبار أهل البيت يكون له ذلا في الدنيا، وينزع الله عز وجل ذلك النور منه عشان بلغ وأذاع. ده في روايات بتقول إن اللي يذيع خبرنا كمن قتلنا عمدا. تخيل أنت. لا احنا كفر لمجرد ان احنا فضلنا ابو بكر وعمر على علي. اقصد يعني نفترض ان هما لو هما مقتدين هو صحيح، يعني ازاي ما يوصلوهناش واحنا ممكن ما نعرفش دين صحيح؟ دي اشكاليه تناقض. هو الدين هينتشر ازاي وهيبقى فيه دعوه ازاي مع كل ده؟ في باب تاني بعد التقيه، باب الكتمان، وهو داخل في نفس المعنى. الباب رقم 98 في المجلد الثاني من أصول الكافر، بيقول إيه؟ الرواية رقم 3: يا سليمان، إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. ده الدين الإسلام، دين اللي يعلنه وينشره ربنا يذله. شيء غريب جدا، شيء غريب. كل الروايات دي هتخلي في الاخر التقية تبقى اسلوب حياة، سواء دار حرب، دار نواصب، دار تقية، مش دار تقية. ده دين من كتمه عز الله ومن اذعه اذل الله. في روايات تانية، رواية رقم 8 في باب الكتمان، الرواية دي ظريفة جدا. المفروض عن معلى ابن خنيس قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: يا معلى، ده الإمام بيقول لمعلى ده: يا معلى، اكتم أمرنا ولا تذعه، ولا تذعه، فأنه من كتم أمرنا ولم يذعه أعزه الله به في الدنيا وجعله نورا بين عينيه في الآخرة يقوده إلى الجنة. يا معلى، من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذله الله به في الدنيا. ربنا يذلك إن أنت أعلنت الدين وأذعته في الدنيا، وكمان في الآخرة: ونزع النور من بين عينيه في الآخرة وجعله ظلمة تقوده إلى النار. يا معلى، إن التقية من ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له. ده في رواية كانت تقول لا إيمان، هنا لا دين. يا معلى، إن الله يحب أن يعبد في السر كما يحب أن يعبد في العلانية. يا معلى، إن المذيع لأمرنا كالجاحد له. يبقى كده انت من النواصب لو اعلنت. دي اخر رواية في الباب تقريبا. كده احنا خلصنا تعليقات على التقية والكتمان عند الكافر. روح اللي بعده، خلينا ندخل على مشكات الانوار. مشكات الانوار ده بتاع مين؟ عشان بس برضو ايه نبص عليه كده. تأليف العالم الجليل ثقة الإسلام أبي الفضل علي الطبرسي، متوفى في أوائل القرن السابع. ده هلاقي عنه حاجة هنا؟ ممكن ملاقيش. أبو منصور الطبرسي، آه هو ده، أحمد بن علي الطبرسي، صح؟ ثقة الإسلام أبي الفضل علي، معرفش هو ده مولود إمتى ده. لا مش هو، واحد تاني. في كذا طبرسي. الميرزا النوري الطبرسي، مش ده برضه. طيب ما علينا، بندور عليه في مكان تاني. لكن هو على العموم واحد برضو من كبار أئمة الشيعة، وده كتاب في الأحاديث أيضا ومشهور، ده كتاب مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، تأليف العالم الجليل ثقة الإسلام أبي الفضل علي الطبرسي، المتوفى في أوائل القرن السابع الهجري. ماشي. ده هنا الفصل الحادي عشر في التقييد، في حاجات مكررة هنفوت عليها بسرعة. ده الرواية الأولى في فصل في التقية، قال أبو عبد الله يا معلى، ده نفس الرواية، احنا مش هنقراها تاني، ده احنا لسه قاريينه. الرواية رقم الثانية، من أذاع علينا شيئا من أمرنا فهو كمن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطأ. شوف لدرجة إيه. هنا الميزة في الكتاب ده، ورغم ان هو متأخر لكن هو بيجيب برضو بيجمع من امهات الكتب. فده الرواية رقم اتنين، دي موجودة في المحاسن والكافي وجامع الاخبار والبحار وكذا. طيب معلن. الرواية رقم عشرة بيقول، قال ابو عبد الله اني لأحسبك اذا شتم علي بين يديك ان تستطع ان تأكل انف شاتمه لفعلت. يعني انت شجاع وجامد، لو اتشتم قصادك هتاكل اللي قصادك. قال له طبعا هعمل كده. فراح قال له لا ما تعملش، لا تفعل، فوالله لربما، ده الامام نفسه الامام ابو عبد الله بيقول، فوالله لربما سمعت من شتم عليا وما بيني وبينه الا اسطوانه، حاجه كده زي عمود المسجد، فاستتر بها، يستخبى من اللي شتم علي. الامام نفسه، فإذا فرغت من صلاتي أمر به فأسلم عليه وأصافحه. هتعمل، تبقى أنت أحسن من الإمام نفسه اللي سمع عليه رضي الله عنه بيتشتم في المسجد، ده بحسب ادعاء الرواية يعني، يقوم مستخبي منه ورا العمود المسجد، ولا يستخبى منه ورا إيه، ولما يشوفه يقول أهلا إزيك عامل إيه، أسلم عليه، ولكن ما عمل حاجة. الله المستعان، ذل وخذلان. هنا الرواية رقم 12، ليس من شيعة علي من لا يتقي، ما يبقاش من الشيعة لو ما اتقاش. التلتاشر، لا دين لمن لا تقية له، وإن التقية لأوسع مما بين السماء والأرض، يعني مجال التقية كبير خالص. كويس. الرواية رقم 14، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، نفس الأسلوب اللي موجود في أحاديث كثيرة عند السنة، فلا يتكلم في دولة الباطل إلا بالتقي. يعني الشيعة لما هيدخلوا مصر ما تتوقعش منهم غير إن هم هيتعاملوا كأنهم أهل السنة، عشان يدخلوا يعني يتعاملوا مفيش أي. طبعا دولة الباطل دي مقصود بيها أي دولة فيها نواصب اللي هو إحنا يعني أهل السنة بالنسبة لهم. طيب الرواية رقم 16، لا خير في من لا تقية فيه، يبقى لا إيمان لمن لا تقي، لا دين لمن لا تقي، لا خير في من لا تقي. وهنا برضو اللي بعده، ولا إيمان لمن لا تقية له. رواية رقم 17، ولا إيمان لمن لا تقية له، وإن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقي. يبقى عمل طول حياتي بالتقي عشان أبقى أكرم واحد عند الله. فقيل يا ابن رسول الله إلى متى؟ لغاية ما يطلع المهدي. يفضلوا يعملوا بالتقية لغاية ما يطلع المهدي. إلى متى؟ قال إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم خروج قائمنا اللي هو المهدي. فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا. هيفضلوا طول عمرهم يعملوا بالتقية، وطول عمرهم يعلنوا الكفر أمامنا، وما عندهمش أي مشكلة، وده بالنسبة لهم دين وعقيدة، وهيثاب عليه وهيرفع إلى أعلى الدرجات في اعتقادي. ايه؟ يا ابن رسول الله، الامام بقى اللي هو الرضا، اما هو احد ابناء سيدنا علي، فهو يبقى ابنه بمعنى مجازي يعني، يعني في صلة قرابة يعني، ما هو هيبقى ابن فاطمة رضي الله عنها. طيب ماشي. الرواية رقم 18 بيقول، ان ابي كان يقول، ما شيء أقر لعين أبيك من التقية، إن التقية جنة المؤمن. دي قرينا زيها. طيب الرواية رقم 20، التقية في كل ضرورة. فهمها بقى زي ما انت تفهم، لان خلي بالك انا طلعت على بعض كتب تانية بتتكلم عن التقية، وجدت ان في علماء شيعة متأففين من فكرة ان التقية عمال على بطال، لكن هو لا يستطيع ان ينكر ان في روايات كثيرة جدا جدا بتحمل الشيعي انه يتجه الى هذا الاتجاه، ان كل حياته تبقى تقية. في شيعة كتبوا في الكتب قالوا يا جماعة التقية ما تكونش في دارنا احنا، التقية ما تكونش غير لما تخاف على نفسك من الموت، حاجات زي كده يعني قريبة من ضوابط اهل السنة في مسألة التقية. لكن طب انت هتعمل ايه في كل الروايات اللي احنا قرينا قبل كده اللي في منها ان اكرمكم عند الله اعمالكم بالتقية، وان لا تقية لا دين لمن لا تقية، لا خير في من لا تقية له، لا ايمان لمن لا تقية، وكذا وكذا، وان التقية اوسع مما بين السماء والارض، والتقية في كل ضرورة، وروايات كثيرة زي كده. خلي بالك لما يجي برضو الشيعة هيقولك اصلا مش كل الروايات اللي في الكافي صحيحة، باب التقية دي كلها طلعنا منها 90% من الروايات اصلا عن التقية، هيقولك كل دول احاديث ضعيفة، يبقى هو طلع ايه صحيح اصلا؟ وده ما تستبعدش، ولكن ده قطعا حقيقي بالنسبة لنا، يعني ان هو بيقول الكلام ده تقية اصلا، هو يقول لك ان الكافي مشحون بالضعيف ومليان احاديث ضعيفه والكلام ده كله، ده بيقول الكلام ده تقية. بالمناسبه انا كنت المفروض اعلق على الكلام ده بالنسبه للكافي. الكافي واخد اهم كتب الاخبار عندهم، لان هم بيعتقدوا ان محمد بن يعقوب الكليني ده مش عارف حصل ما بينه وما بين المهدي لقاء معين فيما يسمونه بالغيبه الصغرى، وبعدين راح قايل له الكافي كافي لشيعتنا، بمعنى ان الكافي ده اللي يكتفي به يبقى خلاص عرف كل حاجة عن الشيعة واصول دين الإمامية وهكذا، يبقى اداله الختم الإمامي على الكتاب. طيب طيب طيب مفيش تاني، خلاص دي 4 صفحات بس او 5 صفحات. طيب ندخل على الكتاب اللي بعده. انا هختم ببحار الانوار عشان كبير، هات كتاب الاعتقادات. كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق ده اعتقد انه مكتوب عنه كده، ده لقب يعني، اللي هو صدوق ولا حاجة. ايه؟ هو المرزة؟ طب والشيخ الصدوق ده؟ اللي هو الطبطبائي ولا ابن باباويه؟ باباويه. مش عارف. يمكن ما يكونش موجود. هم دول بس 4 بس؟ لا ده في القومي. المرزة الطبرسي ده مش هو ده الطبرسي بتاعنا. ايوه ما برضو مش هو ده. في الكش النعماني اللي هو ده احمد بن علي الطبرسي، ده هنا مكتوب عنه المتوفى في 10 من ذي الحجة. ده لا بس ده أنا اواخر القرن 6 الهجري، وده مكتوب اواخر 7. ما علينا المجلس ده ما فيهوش. هو المفروض ان الصدوق ده على حسب ما انا فاكر انه من يعني علماء من العلماء الاوائل قرن 3 هجري او 4 حاجه زي كده، مش فاكر بالظبط. ما علينا، المهم ان هو من المعممين الكبار. هنا ده باب الاعتقاد في التقية، يعني هو لاحظوا نقطه ان ده كتاب اسمه الاعتقادات، وعليه الصلاه والسلام، ده كتاب اسمه الاعتقادات للشيخ الصدوق، كأن مثلا كتاب عقيدة لأهل السنة والجماعة. هل أبدا ستجد فيه كلام عن التقية؟ ما فيش خالص. قول أي كتاب للعقيدة أو أي رسالة عقيدة كتبها أي عالم من علماء أهل السنة لن تجد فيها أبدا التقية، لكن هو عنده الاعتقاد في التقية. شوف أول كلام، كلام خطير جدا، اعتقادنا في التقية أنها واجبة زي ما أنا بعتقد في اللحية، زي ما بنقول في الصلاة الأركان الخمسة الصلوات الخمسة، يعني تاركها يبقى مذنب، من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة. كلام قوي جدا، اللي يترك التقية كمن ترك الصلاة. طب احنا بنصلي كل يوم 5 مرات، التقية دي بحسب اعتقاد اهل السنة انه ممكن يعيش ويموت وما يعملش بالتقية، لا يبقى كده اكيد بالنسبة للشيعي هيبقى في وقت هيعمل بالتقية، وبالنسبة بقى للروايات التانية لا، ده انتوا تقية بابها واسع اوسع مما بين السماء والارض. في نقطة هنا لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، انا ما فهمتش هو عاوز يقول ايه في الحقيقة، لكن انا استغربت من هذه الجملة، من سب ولي الله فقد سب الله. ما علينا، غلو شديد جدا في العلم، بيفكرني بكلام نور العين في المشي إلى قبر الحسين، من زار قبر الحسين كمن زار الله في عرشه والعياذ بالله. إيه الكفر والفجر ده؟ شيء عجيب جدا. هنا ده رواية عن النبي، من سبك يا علي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله تعالى. ما علينا، هنا بيقول التقية واجبة لا يجوز رفعها، ده كلام الشيخ الصدوق عندهم، التقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم، نفضل نعمل بالتقية لغاية ما يجي المهدي، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج من دين الله ودين الإمامية. تحط دائرة حلوة كده وكذا خط أحمر، دين الإمامية علقت عليها قبل كده. لا فعلا هم عندهم دين الإمامية مش دين الإسلام، ما بيجيبش سيرة الإسلام خالص، عنده دين الإمامية. فهنا بيقول ان اللي يترك اللي يعمل اللي يعلن يعني ما يعملش بالتقية قبل خروج القائم، من تركها قبل خروجه فقد خرج من دين الله ودين الإمامية وخالف الله ورسوله والأئمة. ما علينا، هنا برضو بيقول لك وسئل الصادق عن قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال أعملكم بالتقية. عندهم أي حاجة لها علاقة بالتقوى بتتفسر على أنها التقية، أعمالكم بالتقية، يعني لازم كلنا نعمل ونجتهد أن احنا نعمل بالتقية. طيب رواية تانية، هنا الرياء مع المؤمن شرك ومع المنافق في داره عبادة، دي من ضمن الروايات. الرياء مع المؤمن شرك، يعني بمعنى ان هم المفروض الشيعة مع بعضهم ما يتعاملوش بالتقية مفروض، لكن مع المنافق اللي هو احنا يعني في داره، ودي بتوسع برضو نطاق التقية، من تقريبا كل بلاد المسلمين دار اهل سنة بالنسبة لهم منافقين، يعني دي عبادة، التقية عبادة عنه كأي معاملة إسلامية، مفروض برضو عندنا ان تبسمك في وجه اخيك صدقة، حاجة بسيطة جدا، لكن انت بتعملها تدينا بتثاب عليه، هو برضو عنده التقية بنفس المفهوم، هو بيعلن كفر لكن ده بالنسبة له عبادة في وقت معين، وقت معين دي بقى فضل يوسعها لغاية ما تبقى كل حياته. هو يقصد بيها كده، ما هو الرياء بمعنى ايه انه بيعمل شيء لكن هو ما بيعملوش لله، او هو الحاجة دي هو شايف ان ما فيهاش اصلا، ما تعتبرش من الاعمال الصالحة. يعني مثلا على سبيل المثال الصلاة خلف الناصبي لا تقبل، انت ينفع تصلي خلف كافر؟ هو صلاته ما ينفعش، ما ينفعش يبقى كافر هو الامام وتصلي وراه، صلاتك لا تقبل. برضو هم عندهم في العادة أيوة الصلاة وراء الناصبي ما ينفعش، لكن تقية أو رياء بيرائي بها الناس يشوفوه بيصلوا كده بيصلي كده تمشي مقبولة تبقى عبادة. أو أيوة صح. طيب هنا بيقول قال علي، شوف بقى ده فجر بقى، من صلى معهم اللي هم احنا النواصب في الصف الاول، شوف مجتهد ازاي، فكأنما صلى مع رسول الله في الصف الاول. ده مفروض بقى علشان كده عاوزين يقولنا يصلي ورانا، ده كأنه بيصلي خلف النبي، يصلي وراء كافر بالنسبة له كأنه بياخد اجر بمقام انه صلى خلف النبي، مش تشبيها بان الكافر ده في زي النبي، لا طبعا هو ما يوصلش انه يقول كده، لكن يقصد ده تعظيم للتقية، انه شوف بيحرص على التقية او الكذب او اظهار الكفر ازاي. يا اخي ده الشيعي ده انا مش عارف انتوا ليه ضد الشيعة، ده انا بلاقيه في الصف الاول كل يوم في الصلاة، فده هيعمل ايه؟ خليك ده الناس هتحب الشيعة ويتقربوا وهكذا. فتعظيما للتقية والعمل بها، شوف وصل لدرجة ايه من عمله بالتقية، انه بيحرص انه يبقى في الصف الاول خلف الناصبي، ده كأنه صلى مع رسول الله في الصف الاول. سبحان الله، الراجل ده كان اخر حاجة خالص. هنا بيقول ايه؟ واعتقادنا في من خالفنا في شيء من امور الدين، ده بالنسبة لنا احنا يعني اللي يخالفنا في شيء من امور الدين، كاعتقادنا في من خالفنا في جميع امور الدين. يعني ما فيش عندهم نوع من انواع القبول لاي نوع من انواع الاختلاف، ما تتقالش عبارة زي كده عند اهل السنة. اهل السنة ممكن شخص يقع في شرك ويعذر بجهله، وفي مساحات كبيرة جدا من التعامل والتسامح، وعلشان خاطر نقدر نقتدي إلى الحق ونقوده إلى الحق ونتعامل معه وننصحه ونرشده و لا، هنا ممكن الشيعة تتكفر لأبسط الأسباب. لو هو بيعتقد في أي شيء بسيط أنت خالفته في شيء، كأنك خالفت في كل شيء. ده مش حديث، ده كلام الشيخ الصدوق الإمام المعمم. لا، ال- ال- الحديث اللي فوق هو كاتب في الهامش. يعني مثلا هنا من صلى معهم في الصف الأول فكأنما صلى مع رسول الله في الصف الأول، ده الهامش رقم 3 مكتوب، ده الفقيه، ده غالبا ما لا يحضره الفقيه، كذا باب الجماعة وفضلها كذا. علم الحديث ظهر عندهم متأخر جدا في القرن الثامن الهجري، ما كانش لسه على أيامهم، كان عندهم مجرد الرواية عن الإمام خلاص يبقى الرواية زي الفل. طيب يبقى ده كده، ده كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق. أنا الكلام ده أنا هرفعه إن شاء الله وأجيب لكم روابط. أنا هتوقف 5 دقايق وبعدين نكمل عشان نقرأ في بحر الأنوار. بحر الأنوار فيه روايات كثيرة.